لا اخذ المصحف ما دامت موضوع وقف على الحرم ما يجوز انك تاخذه الا ان كان المسجد استغنى عنه. لكن من يعرف انه استغنى عنه؟ ما يعرف الا المسؤولين عن المصاحف في الحرم، لانه احيانا يكون مثلا استعمل كثير المصحف وكذا واستغنى عنه وجاء بداله مصاحف جديده فيه توزع على المساجد او على الافراد، هذا لا باس. لكن كنت انت تاخذ لا. فاذا استاذنت من المسؤولين مثلا هنا في المصاحف المصحف واعطوك اياهم ما في شك، راوا ان هذا مما يصلح ان يتصدقوا به على مسجد من المساجد او على فرد من الافراد فلا باس. لكن ما تاخذ، لو كل انسان اخذ المصحف ما بقي بالحرم شيء. لكن المسؤولين إذا رأوا أنهم يأتون بشيء جديد ويوزعون الشيء القديم فهذا لا بأس. السائل يقول: هل يجوز للطائف قطع الطواف لصلاة الجنازة؟ نعم يجوز أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة، فإذا صلى عليها يكمل طوافه. لكن إن كان أنه قطع الطواف عند الحجر، يعني لما كمل الشوط ذهب وصلى على الجنازة، فهو يبدأ معه.